بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. شيخ صالح، أنا والحقيقة من هو موجود ومن هو خلف الشاشة نسعد، وأيضا أبناؤك الخاتمين يسعدون بأن يستمعون إلى كلمات منك في هذا المحفل. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإنه كما تقرر عقلاً ونقلاً، وهو عقيدة راسخة في قلب كل مؤمن، كما أنه لا أحد ولا شيء مثل الله، فلا كلام مثل كلام الله. الله جل وعلا يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله يقول: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله تبارك وتعالى يقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله جل وعلا يقول: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. من تأمل هذه الآيات وأمثالها في كتاب الله جل وعلا علم يقينا أن أعظم ما يمكن أن يرزقه عبد في قلبه أن يكون في قلبه كلام الله يؤمن به ويفيء إليه ويعمل به. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وهو يؤصل للعلم: فمن من الله عليه بالقرآن فهمه وعلمه وعمل به فهو أهل للإمامة في الدين، ولا شيء في الدنيا يطلب أعظم من الإمامة في الدين. ولهذا من الله على الخليل إبراهيم بقوله: إني جاعلك للناس إماما. وقبل أن نتحدث عن شيء مما نراه في هذا المحفل الكبير، أحب أن أعرج على ما تلاه القارئ الأول من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله. الله جل وعلا ختم الرسالات وأتم النبوات ببعثة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأمته صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمها إلى قسمين: أمة دعوة، وهي تشمل كل من كان حي تشمل كل من كان حيا منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأمة إجابة، وهي أمته التي آمنت به صلى الله عليه وسلم وصدقته فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى، وهي التي نشرف بحمد الله وفضله وإحسانه ونسأل الله البقاء عليها، نشرف بأننا منها. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا به جل ذكره وتبارك اسمه ربا لا شريك له، ثم استقاموا على هذا الإيمان فأصابهم في الدنيا ما أصابهم من نكدها الذي كتبه الله على كل أحد وكبدها، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أو من أوامر الشرع التي قبلوها، أو من نواهي الشرع التي حفظوها، أو من تعظيم الله الذي سكن قلوبهم. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، ومن أعظم العباد معرفة بالله وأشد الخلق خشية له، يأتون للرجل حين يقبل على الآخرة ويدبر عن الدنيا، كما يأتون للمرأة، يأتون لكل متوفى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتموه وراءكم من ولد أو زوجة أو والدين تخشون عليهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم تؤتيهم الملائكة البشارة، وفي تلك اللحظات أحوج ما يكون العبد إلى أن يبشر حتى يستكين قلبه وتطمئن نفسه ويعرف على ما هو قادم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي توعدون إياها في الدنيا، نحن أولياؤكم. فقد كانت الملائكة تحضر مجالسهم وتحف مقاماتهم وتؤيدهم إذا أخذوا بالطريق المستقيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها أي في الجنة ما تدعون. ثم أخبروا أن هذا العطاء الجزيل هو من رب كريم، نزلا من غفور رحيم، بمغفرته تجاوز عن السيئات، وبرحمته رفع الدرجات وضاعف الحسنات، نزلا من غفور رحيم. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن هذه الآيات البينات. وحتى يعلم الإنسان أي مقام عظيم للقرآن، والله لو أن هذا الاحتفال الجليل أقيم لدراسة قول أحد من الخلق لاستهجنه الناس، ورأوا أن أي أحد من الخلق لا يستحق أن يدرس كلامه وينظر فيه بمحفل كهذا. لكن نجد أن القلوب مقبلة، والناس عليهم السكينة، وكل أحد يشعر بأنه هو نفسه يفخر أنه في هذا الموضع، لأن الكلام هنا والاحتفال هنا عن شباب مباركين من الله جل وعلا عليهم بحفظ كلامه العظيم. فلأنه كلام الله يأتي الإنسان إلى مثل هذه المواطن وهو يشعر أنه في نعمة، يرفع رأسه ولا يستحي أن يراه أحد، لأنه يعظم كلام الله الواحد الأحد. وهذا من أعظم ما تدل عليه بركات القرآن على أهله. في هذا المحفل يهنأ كل والد وكل والدة من الله عليهم بأن أبنائهم أصلا يغدون ويروحون على حلقات التحفيظ، ويهنأ أشد التهنئة وأكثرها من الله على ابنه أو ابنته بحفظ كلام الله جل وعلا. فكون الإنسان يحوي في صدره هذا الكتاب المبين قطع نصف الطريق إلى العلم، ولم يبقى إلا التدبر والعمل بالقرآن حتى يكتمل المعنى كله. كما أن في هذا المحفل نرى أن بعض الأموال التي تنفق قد تكون حسرة على أصحابها، لكنها في مثل هذه المواطن، في مثل هذه الطرائق، هي ذخر عظيم للعبد عند ربه تبارك وتعالى. فالإنسان أحيانا قد يعجز عن العمل الصالح عينا، لكنه لا يعجز أن يكون سندا لمن قام بذلكم العمل، وهذا عينه نفسه من العمل الصالح الذي يثيب الله جل وعلا. والله جعل المال قرين الروح في كتابه، فكون المرء ينفق بسخاء على كل محفل فيه تحفيظ وتعظيم ومدارسة لكتاب الله، هذا من أعظم ما يتسابق فيه المؤمنون وينفق فيه الأموال الصالحة. في هذا المقام العظيم نرى وعي المجتمع، فإن هذا العدد المبارك من الحضور ما جاءوا لزيد ولا لعمر، إنما دفعهم أنهم يعلمون أن هذا اليوم يحتفى فيه بحفظة كتاب الله جل وعلا. والأمة إنما يعرف رقيها في كل شأنها على قدر صلتها بكتاب ربها تبارك وتعالى، فالقرب منه هو دلالة الرقي الحق، والبعد عنه يجعل المرأة أو الأمة أو المجتمع في أسفل سافلين. في هذا المحفل يظهر جليا أن الفضلاء المباركين القائمين على حلقات جامع أنس بن مالك هم نخبة وصفوة وموفقون أيما توفيق، فإن مثل هذا العمل لا يمكن أن يقام بين عشية وضحاها. والله جل وعلا يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلو كان هناك نية سيئة أو طريق مظلم لما أصلحه الله جل وعلا ولما بارك فيه. فإن من نجاح الأعمال من القرائن الدالة إن شاء الله تعالى على صدق نية أصحابها وعلى توفيق الله تبارك وتعالى لهم. أما هؤلاء الشرفاء المباركون الذين من الله جل وعلا عليهم بحفظ كتابه، فبقي أمامهم العمل بالقرآن، وأن يعلموا أن القرآن نور، نور على صاحبه في المقام الأول يهديه إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فكون الله جل وعلا من عليهم بحفظ كلامه هذا من الاصطفاء، لا يؤتاه كل واحد، لكن يلزمهم العمل بهدي ذلك القرآن. ومن هدي القرآن أمور عدة، من أعظمها أن القرآن يجمع الله به الشتات، فلا يكون حفظته سبيلا للفرقة، وأن القرآن يدعو إلى العدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم فلا يكون حفظه سببا للظلم، وأن القرآن يدعو إلى تعظيم الله تبارك وتعالى، بل كل آية ناطقة فيه بتعظيم الله جل وعلا. فإن أورثك القرآن تعظيما لله في قلبك فقد عرفت كيف تتدبر القرآن. أما أن يحمل أحدنا القرآن في قلبه ولا يجد في قلبه تعظيما لله فهذا لا بد له أن يراجع حاله وينظر في أمره. من هدي القرآن أنه يرغب في العمل الصالح ويدعو إليه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. من هدي القرآن أن يعلم أن القرآن يأمرنا بأن نعلم أن الآخرة دار لا بد من السير إليها، وأن الله جل وعلا وعد عباده يوما يلقاهم فيه، سماه يوم التغابن لما يكون فيه من رفعة أقوام وإذلال آخرين. وكذلك للقرآن هدي آخر وأكثر من ذلك قد لا يتسع المقام له. في مثل هذه الكلمات تختلط الرؤى، لكن الفرحة أكبر والتهنئات أعظم. والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وكنت أتمنى لو أن أخي الشيخ الفاضل ناصر القطامي كان حاضرا، لكن ظرفا طارئا منعه، فهو من خيرة القراء الأكابر وممن تلاوته تؤثر في النفوس وفي القلوب. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأشكر أخي فضيلة الشيخ حمد وأشكر الجميع بلا استثناء، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكرا فضيلة الشيخ.